أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الأصل في الشرط أن يكون جملة فعلية استقبالية، ولا يخالف هذا الأصل إلا لنكتة. النكتة التي ذكرها المصنف هي نكتة وحيدة فريدة، لكن لها أسباب متعددة. أما النكتة التي ذكرها فهي عبارة عن إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. تفهم جيدا حتى نوضح هذه النقطة، ثم بعد ذلك نأتي إلى أسبابها. عليكم السلام. اتضح لدينا في الدرس السابق أن الأصل في الشرط والجواب أن يكون استقباليا، ومن المعلوم أن الأمر الاستقبالي غير حاصل. هذا واضح. فعندما تأتي وتعبر عن هذا الأمر الاستقبالي غير الحاصل بالفعل الماضي، فأنت في الحقيقة قد أبرزت ما هو ليس بحاصل بصورة تدل على أنه حاصل. إذن النكتة في العدول عن الأصل، وأن تكون الجملة فعلية استقبالية، النكتة في العدول عن الأصل هي إبراز ما ليس بحاصل في معرض الحاصل. لكن في الحقيقة هذه هي ليست النكتة الأساسية في البلاغة. هذا أمر طبيعة، يعني لا ينقطع السؤال. إذا تذكرون مرارا ذكرنا النقطة الأساسية عندما ينقطع السؤال. الآن لو واحد سأل هذا السؤال يرحمكم الله: لماذا عدلت عن الأصل؟ فيجاب بأنه: لأني أريد أن أبرز غير الحاصل في معرض الحاصل. يصح لنا أن نسأل: لماذا؟ لماذا تريد أن تبرز غير الحاصل في معرض الحاصل؟ فما سوف يأتي في الحقيقة هي أسباب لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. فإذا المشترك، الجهة المشتركة بين جميع هذه الأسباب هي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، لكن السبب يختلف من مثال إلى آخر. السبب الأول لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل قوة الأسباب. تفهم جيدا. مثلا لنفترض السبب للشراء المراد من الأسباب المقدمات. مقدمات الشراء متوفرة: المال بيد المشتري، والسلعة متوفرة في السوق، ولا يوجد مانع من ذهابك إلى السوق، ولا يوجد تزاحم مشتريين على هذه السلعة، ورغبتك موجودة في شرائها. فكل المقدمات متحققة. فعندما توفرت مقدمات الشيء أبرزناه في صورة حاصل، لأنه بعد لا يبقى شيء إلا أن أخطي خطوة وأشتري هذه السلعة. فأقول حينئذ: إن اشتريت اللحم فاسلقه. استفدنا؟ ليش؟ لتوفر المقدمات لشراء اللحم. الرغبة حاصلة، السوق موجودة، اللحم متوفر، المال موجود. سنبرز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب وتضافر الأسباب الداعية إليه. هذه هي، أو هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هكذا: أن يكون ما هو للوقوع كالواقع. ما هو للوقوع كالواقع ما معناه؟ شوف مثلا الآن في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، وفي الحقيقة ماذا يعصر؟ يعصر العنب. فقال إني أراني أعصر خمرا، يعني إني أراني أعصر العنب الذي سوف يؤول أمره إلى أن يصبح. فيقال هذا مجاز بعلاقة ماذا؟ الأول والمشارف، أنه أشرف أن يصبح هذا الشيء. كذلك فيما نحن في هذا المثال، ليس لنا شافي لأنه ما في شرط للتقريب، كذلك فيما نحن فيه في بعض الأحيان يصبح الشرط مشرف على الوقوع، مشرف على الوقوع، يؤول أمره إلى الوقوع، فتعبر عنه بلفظ الذي يدل على الوقوع لأن أمره آيل إلى الوقوع. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة التفاؤل. لماذا تبرز غير الحاصل، أو السبب الثالث لماذا تبرز غير الحاصل في معرض الحاصل؟ للتفاؤل. كثيرا من الأحيان يعبر بعبارة تدل على وقوع الشيء متفائلا ومتمنيا أن يقع هذا الشيء للتفاؤل. كما لو قلت هكذا: إن ظفرت بحسن العاقبة في يوم القيامة فلا تنساني من الدعاء. لماذا قلت إن ظفرت؟ هذا ليس أمره آين إلى الوقوع لأنه بعد مدة طويلة ليوم القيامة، كذبنا. فلماذا قلت إن ظفرت؟ تفاؤلا بأن تظفر بذلك. واضح هذا الشيء؟ واضح؟ هذه السبب الثالث. السبب الرابع إظهار الرغبة. نفس المثال، لكن بدل ما نفتح التاء نضم التاء، ماذا نقول؟ إن ظفرت بحسن العاقبة في يوم القيامة فسوف أدعو لك. إن ظفرت هذا ليس فقط للتفاؤل مثلا، وإنما هو لأجل إظهار الرغبة، أن عندي رغبة شديدة في بأن أظفر بذلك. والإنسان إذا اشتدت رغبته بالشيء يكثر تصوره حتى يتخيله أنه وقع. ملتفت جيدا في إذا تذكرت، ربما لابد قرأتم هذه القصة، أن هذا الراعي الذي كان في الحقيقة لا يملك أغنام وإنما يستأجر لرعاية الغنم، فكان يحلب الغنمات ويعطيها لأصحابها، يعطي الحليب لأصحابه. في يوم من الأيام حلب الغنمات وكانت الظرف الذي فيه الحليب في جنبه، فبدأ ويفكر أنه الآن هو مثلا يأخذ أجرة من أصحاب الغنم كذا وكذا، مدة سنة مثلا يصبح عنده 3 شياه، فبعد سنة كذا يشتري مثلا لهذه الشياه ذكور، ثم بعد ذلك تولد الشياه في السنة الثالثة، ثم يصبح عنده قطيع، ثم يصبح عنده حليب، ثم يعمر قصر، ثم يتزوج امرأة، ثم أن هذه الامرأة تغضبه فيضربها بالصوت، فإذا هو يضرب ماذا؟ يضرب إناء الحليب، فذهبت أحلامه وأضغاط الرياح. التفتنا، فإذا الإنسان عندما يكثر تصوره للشيء كأنه أصبح واقع، فإظهار الرغبة تكثر من تصور الشيء فكأنه قد أصبح ماذا؟ واقعا، لحرصك على وقوعه. هذه هي النكتة أو السبب الرابع في المقام. الخامس الرابع يقول له مثال آخر في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، هنا فعل الشرط متأخر، إن أردنا الفتيات التحصن فلا تكرههن على البغاء. إن أردنا التحصن لماذا عبر بالماضي؟ لإظهار الرغبة، أن المولى يريد هذا الشيء، يرغب في وقوع هذا الشيء، يرغب في التحصن من قبل ماذا؟ الفتيات. هذا هو محل الشاهد، لكن يوجد في هذه الآية الشريفة إشكال، وهي أن الجملة الشرطية لها مفهوم، سوف تدرسون في الأصول أن الجملة الشرطية لها مفهوم، يعني تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. إذا جاء زيد فأكرمه، مفهومها إذا لم يأتي فلا تكرمه. هذه الجملة إن فولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، مفهومها إذا لم يردنا التحصن فأكرهوهن على البغاء، يعني هذا واضح بطل البغاء يعني الزنا. إذا الفتاة لا تريد التحصن فاجبرها على البغاء، فاجبرها على الزنا، وهذا لا يمكن أن يكون مقصودا. واضح هذا الشيء؟ أجاب التفتزاني عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أنه سوف يأتي في الأصول إن شاء الله عندما نبحث عن أن هذه الجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، عن أي جملة نبحث أن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ نبحث عن تلك الجملة التي ليس لها معها دليل خاص. مثلا لو فرضنا لام، المشهور من العلماء يقولون أن الجملة الشرطية لها مفهوم، لكن لا ينافي ذلك أن بعض الجمل الشرطية ليس لها مفهوم بدليل خاص. مثلا بعض العلماء يقولون، المشهور عند العلماء أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، لا ينافي ذلك أن بعض الجمل الوصفية لها مفهوم لدليل خاص. نحن عن أي جملة نبحث إذن؟ عن ذات الجملة مع قطع النظر عن القرائن الخاصة. صار واضح؟ فالعلماء الذي الجملة الشرطية التي وقع فيها النزاع أن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم هي الجملة الشرطية الذي لا يكون للشرط فيه فائدة أخرى غير الشرط، غير الانتفاع عند الانتفاع. إذا كان للجملة الشرطية فائدة غير الانتفاع عند الانتفاع فهذه الجملة مسلم أن ليس لها مفهوم وتكون خارجة عن محل النزاع. ما هي الفائدة في هذه الجملة؟ نقول هي المبالغة في النهي عن الإكراه، كأن البارع عز وجل لشدة مبالغته في النهي عن الإكراه يقول حتى في صورة إذا الفتيات أردنا البغاء أنتم لا تكرهوهن. ملتفت؟ لشدة المبالغة، أن من كان عنده فتاة لا يجبرها على الزنا، لشدة هذه المبالغة في هذا الأمر ولأهمية هذا الأمر، كأن الباري عز وجل يريد أن يقول حتى في صورة ميل الفتيات نحو البغاء حتى أيضا يجب أن تمنعهن من ذلك. فإذا يوجد لهذه الجملة فائدة وهي المبالغة، فحينئذ لا يقع النزاع في أن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. هذا هو الجواب الأول للتفتزان. الجواب الثاني أنه يا أخي سلمنا هذه الجملة لها مفهوم، هذه الجملة ماذا؟ لها مفهوم. مفهومها ما هو؟ أنه إذا لم يردنا التحصن فأكرهوهن على البغاء. بني فليكن مفهوم الجملة الشرطية نص أو ظاهر؟ ظاهر. لذا يقولون الجملة الشرطية ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء، فهذا ظهور، وعندنا أدلة قطعية تدل على حرمة الإكراه. استفدنا؟ فحينئذ يتعارض الظاهر مع النص فيقدم النص فلا يبقى إشكال. هذا هو الجواب الثاني للتفتزاني. طبعا سوف تدرسون في المستقبل أن العلم الأصول الشيعي تطور، عندنا جواب ثالث، نقص هذه الجملة ليس لها مفهوم، لأن هذه سالبة بانتفاء موضوع مثل إن رزقت ولدا فاختنه، فإن لم ترزق ولدا فلا تختنه، هذه سالبة بانتفاء الموضوع. هذا كل جملة تدل على ذلك، لأن الحكم ينتفي عند انتفائه، عند انتفائه موضوعي، أصلا ما عندك ولد فلا تختنه لعدم وجود ولد. والجملة التي يقع فيها نزاع أي جملة، إذا جاءك زيد فأكرمه، شوف ينتفي الشرط مع بقاء الموضوع، إذا انتفى المجيء ينتفي زيد؟ لا، هذه الجملة التي يقع فيها الكلام في أن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. أما الجملة الذي بانتفاء الشرط ينتفي، ينتفي الموضوع، أصلا هذه سالبة في انتفاء الموضوع. لا معنى لأن نقول أكرهوهن، لأن لا يبقى إكراه فيما نحن فيه، مع رغبتهما وميلهما نحو الزنا يصدق الإكراه، لا يصدق الإكراه. مثل إن رزقت ولدا فاختنه، إن لم ترزق ولد فلا تختنه، هذا واضح، هذا ليس مفهوم، هذا انتفاء الحكم بانتفاء موضوعي، وهذه لا يقع فيه كلام. فالفتاة التي تريد البغاء لا يصدق في حقها إكراه، فنفي الإكراه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، واضح هذا الشيء؟ فحينئذ هذه الجملة أصلا ليس لها مفهوم خارج عن محل النزاع. خب نقرأ هذا المقدار. ثم أشار إلى تفصيل النكتة الداعية إلى العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله كإبراز غير الحاصل، غير الحاصل قلنا ما هو؟ الأمر المستقبلي في صورة وفي معرض الحاصل، يعني إظهار الأمر المستقبلي كأنه وقع، هذا معنى العبارة. هذه نكتة واحدة لها عدة أسباب. السبب الأول لقوة الأسباب المتآخذة في حصوله. ما معنى المتآخذة في حصوله؟ يعني الذي أخذ بعضها بعضد بعض، اجتمعت يعني الأسباب كلها، وهذا الشيء سوف يحصل. نحو إن اشتريت كذا كان كذا، حال انعقاد أسباب الاشتراء، المال متوفر والسلعة متوفرة في السوق ولا يوجد مانع إلى آخره. أو كون، أو كون معطوف على ماذا؟ على قوة الأسباب، لا على قوله كإبراز. لو عطفنا كون على إبراز يصبح المصنف ذكر عدة نكات، مع أنه قلنا ذكر نكتة واحدة. أو كون ما هو للوقوع سوف يؤول أمره إلى الوقوع، هذا معنى ما هو للوقوع كالواقع، كما لو قلت إن مت بالنتيجة سوف يؤول أمرنا إلى الموت، هذا عطف على قوة الأسباب. وكذا المعطوفات التي سوف تأتي بعد ذلك، لأنها كلها علل لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، كما سيشير إلى ذلك المصنف في إظهار الرغبة. ومن زعم أنها كلها عطف على إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل فقد سهى سهوا بينا. وجه السهو ما هو؟ أنه خلاف ما أشار إليه المصنف في إظهار الرغبة الآتي، هذا واحد. وثانيا أن هذه في الحقيقة علل لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، وعلة الشيء لا يصلح أن يكون قصيما للشيء، علة الشيء لا يكون قصيما وفي عرض الشيء، واضح هذا الشيء؟ أو التفاؤل، تفاؤل ممن؟ من السامع مثلا، أو إظهار الرغبة ممن؟ من المتكلم في وقوعه، أي في وقوع الشرط، نحو إن ظفرت أو ظفرت، يصح قراءتها بوجهين، إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام، هذا يصلح مثالا للتفاؤل إن كانت التاء للمخاطب، ولإظهار الرغبة إن كانت التاء للمتكلم. ولما كان اقتضاء إظهار الرغبة إبراز، يعني لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل مجمل، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان ما، أشار إليه بقوله فإن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره إياه، أي الطالب إياه أي ذلك الأمر، فربما يخيل أن ذلك الأمر يخيل إليه حاصلا. ما هو إعرابها؟ يخيل إليه، فاعل يخيل ذلك الأمر، إليه جار مجرور متعلق بيخيل، حاصلا ما هو إعرابها؟ حال. كيف يخيل إليه؟ حالة كونه، فيعبر عنه بلفظ الماضي، وعليه أي على استعمال الماضي مع إن لإظهار الرغبة في الوقوع، ورد قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن، البغاء بمعنى الزنا، حيث لم يقل إن يردنا، ليش؟ لإظهار الرغبة، بأن إرادة التحصن أمر مطلوب ويرغب به المولى. فإن قيل تعليق النهي، شوف الآن مثلا كم تفيد البلاغة في استنباط الأحكام الشرعية، مثلا إن أردنا تحصنا، هذه النقطة تجعل الفقيه يفتي بماذا؟ بأن إرادة التحصن مطلوبة للمولى بهذه النقطة البلاغية، لأنه يرغب بها، وما يرغب فيه المولى فهو مطلوب له، واضح؟ فبهذه النقطة البلاغية يستطيع أن يفتي بمطلوبية إرادة التحصن، بخلاف ما لو قال إن يردنا التحصن، هذا معلق على إرادتهن حينئذ، أن أرادوا أرادوا وإلا فلا. فإن قيل في إشكال في الآية، قلنا إيش المشكلة؟ تدليل الشرعي، هذا الآدي في البلاغة، نحن نستظهر استظهارات عرفية من الكلام، الاستظهارات العرفية حجة، في عليه دليل من السنة وهو عدم ردع الشارع عنه، صحيح؟ حيث لم يقل إن يردنا فإن قيل، طبعا كمثال نذكر لن يفتي الفقيه بذلك، ربما لا يحصل له اطمئنان بهذه النقطة، كمثال نذكر هذا الشيء، يعني لا تتوهم أنه لا كل الفقهاء يسلمون هذا الشيء، بالنتيجة من النقطة البلاغية إذا استظهر الفقيه هذه النقطة البلاغية يبني عليها، لأن الظهور حجة، واضح هذا الشيء؟ حيث لم يقل إخوة. فإن قيل تعليق النهي على الإكراه بإرادتهن التحصن يشعر بجواز الإكراه عند انتفاء إرادة التحصن على ما هو مقتضى التعليق بالشرط، على ما هو مقتضى مفهوم الجملة الشرطية. أجيب، فإن قيل أجيب بأن القائلين بأن التقييد بالشرط يدل على نفي الحكم عند انتفائه، إن القائلين بأن التقييد بالشرط يدل على المفهوم، لأن ما معنى المفهوم في الأصول؟ هو الانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، يدل على نفي الحكم هو الجزاء عند انتفاء الشرط، إنما متى يقولون به؟ إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى غير المفهوم، ويجوز أن يكون فائدة الشرط في الآية المبالغة في النهي عن الإكراه، يعني أنهن إذا أردنا العفة فالمولى، ما المقصود بالمولى هنا؟ صاحب الفتاة، يعني صاحب الأمة، والمولى هنا مالك الأمة، يعني مالك الفتاة، فالمولى أحق بإرادتها، وأيضا دلالة، هذا الجواب الأول. جواب الثاني، وأيضا دلالة الشرط على انتفاء الحكم إنما هو بحسب الظاهر، والإجماع القاطع على حرمة الإكراه مطلقا، أرادوا أم لم يريدوا فقد عارض هذا الظاهر. والظاهر يدفع بالقاطع، النص يقدم على الظواهر. واضح هذا المطلب؟ طبعا قلنا يوجد جواب ثالث. قال السكاكي: أو للتعريض. كيف جيدة الآن؟ كل المطلب الذي ذكرناه اليوم كله ذكره السكاكي، هذا البحث الذي ذكرناه اليوم كله ذكره السكاكي في مفتاح العلوم. فلماذا المصنف من البداية لم يقل قال السكاكي؟ هنا الآن قال السكاكي. هذه قاعدة إن شاء الله. شوف في البحوث الخارج هذه هالشكل. الآن دعك الآن في حلقات الشهيد الصدر إن شاء الله آدم ترون في الحلقة الثانية والثالثة أن الشهيد الصدر ينسب المطلب إلى السيد أخوي متى؟ يقول قال سيدنا الأستاذ متى؟ إذا أراد أن يشكل عليه. أما أكثر المطالب الذي يذكرها الشهيد الصدر هي للسيد أخوي، منتبه جيدا؟ ولا ينسب. هذا أمر متعارف أنه الشيء الذي توافق عليه لا تنسبه، أما الشيء الذي تريد أن ترد عليه تنسبه إلى صاحبي. فكل المطالب السابقة هي علما للسكاكي. الآن قال وقال السكاكي، تفهمنا؟ إذن الآن كم ذكرنا سبب لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل؟ أربعة أسباب. السكاكي أضاف سببا خامس اللي هو التعريض. أولا ما معنى التعريض؟ التعريض أن تنسب الفعل إلى شخص وتريد شخص آخر، هذا ما يسمى بإياك أعني واسمعي يا جارة. تخاطب شخص وأنت مقصودك ماذا؟ شخص آخر. مثلا تقول شتمني الأمير فضربته، فكيف بك أنت؟ منضبط؟ فهذا هو التعريض. فيرى السكاكي أن واحد من أسباب إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل هو التعريض، يعني أن ننسب الفعل إلى شخص ونريد ماذا؟ شخصا آخر. مثل على ذلك بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، أو عملك، بل لئن أشركت ليحبطن عملك. إحباط العمل، ليحبطن عملك. إحباط العمل بمعنى تنقيص العمل، بمعنى إزالة العمل كأنه لم يقع، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب في أصحابه يوما فقال لهم: هل تعرفون من هو المفلس؟ عجيب هذا السؤال، في أحد ما يعرف من هو المفلس؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، المفلس هو الذي زادت ديونه على أمواله، صارت الديون التي عليه أكثر من ماله، مثل أكثر الطلبة صارت الديون أكثر مما يملك. هذا هو المفلس. قال: هذا في الدنيا. أما المفلس في يوم القيامة هو الذي يعمل الخيرات في الدنيا ثم يأتي يوم القيامة وليس عنده شيء فيتعجب. فتؤتى الدفاتر، مضمون الرواية هذا بالزيادة مني، يعني مضمون الرواية، تؤتى بالدفاتر، دفاتر الحساب، فيقال: بلي أنت بنيت المسجد الفلاني، صحيح لك 100 حسنة، لكنك استغربت فلان فينقص من هذا العمل 50 حسنة، ثم بهت فلان فينقص، وهكذا إلى أن تصبح مديونا، انتفتنا؟ فهذا معنى إحباط العمل. بل فجعلناه هباء منصورا لا قيمة له. والعمل قيمته ليس في بالكم وإنما قيمته ماذا؟ بالكيف. ولذا يقول معاوية أنه تصدق بجميع أموال عدة مرات ولم تنزل فيه ولا آية. علي بن أبي طالب عليه السلام تصدق بثلاثة أرغفة من الخبز نزلت به سورة كاملة المدار على الكيف لا على الكم، لكنه اشتبه في نفس الوقت أنه لم تنزل فيه آية، بل نزل فيه مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ونزل فيه آية. المهم كيفما كان هذا معنى إحباط العمل. الآية تقول لئن أشركت، عدم إشراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقطوع به، فكيف عبر بالفعل الماضي الذي يدل على الوقوع؟ شوف وجه التعريض، يقول إذن عدم الإشراك من النبي حاصل أو غير حاصل؟ غير حاصل. هذا غير الحاصل أبرزه في معرض الحاصل، أشركت حصل، لأجل ماذا؟ لأجل أن يعرض بالآخرين. هذا نظير لئن سرقت فاطمة عليها السلام لقطعت يدها، هي فاطمة هذه الإنسان العظيمة لئن سرقت أقطع يدها، فكيف بغيري فاطمة؟ هذا تعريض بالآخرين، يعني قرابة فاطمة عليها السلام لا تنفعها لو سرقت، فكيف بالذي هو ليس بقريب؟ واضح هذا الشيء؟ فإذا هذا تعريض أبرز الذي هو مقطوع عدم حصوله في معرض الحاصل في معرض الواقع لأجل أن يعرض بالآخرين. واضح هذا الشيء؟ ليقول أن النبي، هذا النبي الإنسان العظيم الذي بعث رحمة للبشرية، لو أشرك الله يذهب ويزيل عمله، فكيف ببقية الناس؟ فهو الخطاب موجه بحسب الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المراد منه الآخرين. واضح هذا الشيء؟ ولا مانع من أن نحمل ما ورد في سورة عبس على التعريض، عبس وتولى، أن يكون الذي عبس في الواقع ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الباري نسبه إلى النبي لأجل أن يعرض الآخرين، فيكون النسبة نسبة ظاهرية، أما في الواقع الذي عبس ليس هو النبي. هذا وجه من الوجوه التي حملت عليها آية عبس وتولى. واضح ما؟ الفائدة هو يريد أن يقول أن كما في بحثنا هنا أن هذا الإنسان الشخصية العظيمة لو فعل هذا الفعل يكون مورد ملامة ومذمة، فكيف بغيره؟ هذه هي الفائدة من باب لإثبات الخصم بأحسن وجه، يعني مباشرة. يعني شلتت جيدا، لنفترض أنا عندي صداقة معك في غاية القوة، ويوجد شخص غريب، لا أريد أن أوجه الكلام لهذا الغريب مباشرة، ربما لا يقتني معي، ينزعج معي، أوجه لك الكلام وأنبك أنت، لأني في بينك وبينك، بيني وبينك دلالة. فلكون بين الباري عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يوجد في، يعني في عملية الجدل في غاية النفع، هذه يوجد كمال الإلفة والدلالة، حينئذ نسب الفعل إليه وأراد التعريض ماذا؟ بالآخرين. واضح هذا الشيء؟ واضح. نعم؟ لا نريد أن نعرف. قال السكاك أو للتعريض أي إبراز غير الحاصل، إذن هذا سبب خامس بنظر السكاك، أي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، إما لما ذكر من الأسباب الأربعة المتقدمة، وإما للتعريض بأن ينسب الفعل إلى واحد والمراد، وهذا كثير في اللغة العربية، ترى كثير في اللغة العربية. هذا ما يأذي الطرف المقابل، يؤذي الطرف المقابل، يعني المقصود المباشر المحصول المباشر مو غير الإنسان إياك أعين. يعني الآن في مثالنا نسب الإشراك إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يؤذي من؟ يعني مثلا في الحديث أنه فاطمة تأذى فنزلت هذه الآية، والرسول تأذى فنزلت لو كان فيهما عليه السلام إلى الله عليه السلام يوم قلب. تأذى من هذه الآية حتى نزلت؟ من هذه الآية تأذى؟ وكذلك من حديث تأذى سيد الزهراء فنزلت هذه الآية، يعني غني صحيح هذا الكلام. الآن بالنتيجة أنا ذكرت في أول يوم في البلاغة، قلت أنه عندما نبني على النكات البلاغية في الآيات نبني لا بحسب الأحاديث، بحسب ما ذكروه في النتيجة، بل ممكن أن يكون هذا الشيء، لكن بشكل عام الآن صدق التعريض على هذا المثال أو لم يصدق، التعريض باب واسع في اللغة العربية. نحو قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الظاهر، وعدم إشراكه مقطوع به، لكن جاء بلفظ الماضي إبرازا للإشراك الغير الحاصل في معرض الحاصل على سبيل الفرض والتقدير، تعريضا بمن صدر عنهم الإشراك بأنهم قد حبطت، لا يريد أن يقول لهم مبارك. شوف هذا أدل، يعني أدل في التبليغ. كيف جيدا؟ مثلا شوف أحيانا الخطيب بدل مثلا يرى شيء مبتلى به في المجتمع، نقف؟ لا أقول فكرت نقف. يأتي من الكلرة كأنه بل فشوف ترى في بعض الأحيان الخطيب يرى في المجتمع الموجود يوجد مفسدة صدرت من شخص، فهناك طريقتان. مرة يأتي ويقول له أيها الشخص أنت لماذا تفعل هذا الفعل؟ قد يتأذى هذا الشخص أمام الناس، تفهمنا؟ مثلا الآن لنفترض هكذا، بعض الإخوة مثلا في هذا الدرس لنفترض يصدر منهم شيء ينافي حق الدرس، يظهر منهم شيء في الدرس ينافي حق الدرس. قد إذا جئت ووجهت لك الخطاب أو لك أو له مباشرة قد تتأذى أمام الآخرين. في بعض الأحيان أنسب الفعل إلى نفسي، أنه في يوم من الأيام عندما كنت أدرس حصل كذا فترتب عليه كذا. فهذه بلغتك الرسالة بأحسن ماذا؟ بأحسن طريق. صير ولا لا تصير؟ وهكذا في الخطباء يفعلون. فالتعريض أشد تأثيرا في النفس مما لو أتيت بصورة مباشرة. نعم. ولكن جيء بلفظ الماضي إبرازا للإشراك الغير الحاصل في معرض الحاصل على سبيل الفرض والتقدير، تعريضا بمن صدر عنهم الإشراك بأنه قد حبطت أعمالهم. كما إذا شتمك أحد فتقول والله إن شتمني الأمير ضربته، ولا يخفى أنه لا معنى للتعريض لمن لم يصدر عنهم الإشراك. فالتعريض يكون بمن صدر عنهم الإشراك، فليس بالنبي التعريض. وأن ذكر المضارع لا يفيد التعريض لكونه على أصله، لو أشركت في المستقبل يحبط الله عملك، ما كان فيها مشكلة حتى نحتاج إلى ارتكاب التعريض. ولما كان قاض، هنا يريد أن يجيب عن سؤال، أنه كل المطالب ذكرها السكاكي، لماذا خصص التعريض فقط بأنه قد ذكره السكاكي؟ يقول ولما كان في هذا الكلام نوع خفاء وضعف نسبه إلى السكاكي، وإلا فهو قد ذكر جميع ما تقدم. أما الخفاء فواضح، يعني لو لم نوضح هذا الشيء ما كان اتضح لكل أحد هذا المطلب، فهو فيه نوع خفاء. أما الضعف فيمكن أن يقال أنه في هذه الآية الشريفة لا يوجد تعريض، لا يوجد تعريض، وإنما يوجد شيء آخر. لئن أشركت ليحبطن عملك. النقطة الموجودة هنا أن الإشراك الذي حصل وصور بصورة الفعل الماضي، وصور بصورة الفعل الماضي ونسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكون من الممكن أن يكون المخاطب وإن كان هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن المقصود شخص آخر على نسبة على على على طريقة الإسناد المجازي، فينسي الإسناد المجازي أن حق الفعل أن تسنده إلى شخص فتسنده إلى شخص آخر، فحينئذ لا يكون هناك إسناد إلى النبي حتى نحتاج إلى أن نرتكب ماذا؟ التعريض. ولا أقل يكون الكلام مردد بين هذا المعنى وبين التعريض فيكون الكلام مجملا، فلا نستطيع أن نجزم بأن المقصود هو التعريض. هذا هو وجه الضعف الذي يمكن أن يصور في هذه النقطة التي ذكرها السكاكي. لكن في الحقيقة مع قطع النظر عن الروايات الإنصاف أن ما ذكره السكاكي له وجه، وهو الأظهر بأن نحمل الكلام على الإسناد المجازي، وله أمثلة كثيرة في العرف في هذا الكلام. هذه النقطة أو السبب الخامس الذي أضافه السكاكي. هناك تكمل للمطلب يذكره المصنف، ينقله عن السكاكي، ما زال البحث في أي شيء في التعريض. يذكر المصنف نظير لآية ولئن أشركته، يذكر لها نظيرا، وهي قوله تعالى الوارد في سورة ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني. ليش هذا تنظير؟ ليس لنا شاهد فيه، نحن بحثنا عن أي شيء؟ عن أداة، عن أداة، بحثنا عن أي شيء؟ عن أداة الشرط. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، لا يوجد أداة شرط. يقول هذا تنظير، يعني فيه أيضا تعريض، لأن التعريض لا يختص بأداة شرط، قلنا عبس وتولى، إذا حملناه على التعريض لا يوجد فيها أداة شرط، ملتفة جيدة، فلا يختص التعريض بأداة الشرط. فيقول معنى هذه الآية ما لي لا أعبد، نسب الفعل إلى نفسه، مع أن عدم العبادة صادر، مع أن عدم العبادة صادر من الآخرين، مع أن عدم العبادة صادر من الآخرين. كما أقول لكم مثلا، أنا عندما كنت أدرس المختصر كنت آتي إلى الدرس متأخرا بعد مجيء الأستاذ، ثم قرأت مثلا رواية تدل على كراهة هذا الشيء، استفدنا؟ أنا نسبت الفعل إلى نفسي مع أني مرادي ماذا؟ التعريض بالآخرين. طبعا لن ليس مراد التعريض بالآخرين. كمثال على ذلك ما في أداة شرط، وهنا ما لي لا، كيف أعبد غير الذي فطرني؟ فهذا فيه تعريض، نسب الفعل إلى نفسي مع أن المراد ماذا به؟ الغير. ولذا قال وإليه ترجعون، وما قال وإليه أرجع. يقول ونظيره، أي نظير لئن أشركت في التعريض لا في استعمال الماضي مقام المضارع في الشرط، لم يوجد شرط، قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وما لي لا أعبد الذي فطرني أي وما لكم لا تعبدون الذي فطركم بدليل وإليه ترجعون، إذ لولا التعريض لكان المناسب أن يقال وإليه أرجع على ما هو الموافق للسياق، لأنه كان كلام متكلم فينبغي أن يقول أرجع. بل هنا يقال أن هذه الآية حينئذ ليست من باب التعريض وإنما من باب الالتفات، لكن لا معنى من أن يكون الالتفات الغرض منه الإشارة إلى نكتة التعريض. نحن ذكرنا ما هو ما الآن، لو واحد سألنا ما هو حسن التعريض، حسنه بكلمة واحدة إظهار الحق للآخرين بأحسن وجه من دون ماذا؟ من دون خدش بالآخرين، فأن تنسب الفعل إلى نفسك مع أن المراد به الغير. يقول ووجه حسنه أي حسن هذا التعريض إسماع المتكلم، إسماع مصدر مضاف إلى الفاعل، المتكلم فاعل، المخاطبين مفعول به، يعني أن يسمع المتكلم المخاطبين الذين هم أعداؤه. الحق هو المفعول الثاني لإسماع، إسماعه إسماعهم ماذا؟ الحق مفعول الثاني لإسماع، على وجه لا يزيد ذلك الوجه في عداوتهم، لا يزيد ذلك الوجه غضبهم. وهو أي ذلك الوجه، ما هو هذا الوجه؟ وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل، ويعين عطف على لا يزيد، وليس هذا في كلام السكاكي على أي على وجه يعين على قبول الحق لكونه أي لكون ذلك الوجه أدخل في إخلاص النصح، في إمحاض النصح، يعني في إخلاص النصح لهم، حيث لا يريد المتكلم لهم إلا ما يريد لنفسه، لذا نسب الفعل إلى نفسه. هذا تمام الكلام في أي شيء في إن وإذا، غدا إن شاء الله في لو، بعد غد إن شاء الله.